أحصلك. المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخرى تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم، كقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية، لما ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها قال: قال الله نعم قد فعلت، وقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، الآية. وقد بين صلى الله عليه وسلم الدية قدرا وجنسا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه. المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى ومن قتل مظلوما أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك، لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلما فيجب القصاص. وهذا قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا في أصح الروايتين. وقال النووي في شرح مسلم: وهو مذهب جماهير العلماء. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد أو حجر أو خشب أو فيما كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق والإلقاء في النار. واحتج الجمهور على أن القاتل عمدا بغير المحدد يقتص منه بأدلة: الأول، ما ذكرنا من إطلاق النصوص في ذلك. الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المشهور الذي أخرجه الشيخان وباقي الجماعة أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها بالحجارة فاعترف بذلك فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين رض رأسه بينهما. وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل النزاع تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا سيما على قوله باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي. الثالث، ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهما عن حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسطح، قال بالمسطح أو بالمص... قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. وقال أبو داود قال حدثنا محمد بن مسعود الميصصي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. قال أبو داود قال النضر ابن شميل المسطح هو الصولج. قال أبو داود وقال أبو عبيد: المسطح عود من عواد الخباء. وقال ابن ماجه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاص أخبرني بن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب أنه رضي الله عنه أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في الجنين. فقال حمل بن مالك ابن النابغة قال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها. ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح، فرواية أبي داود عن محمد مسعود الميصصي وهو ابن مسعود بن يوسف النسابوري، ويقاله الميصصي أبو جعفر العجمي نزيل طروس والميصصة، وهو ثقة عارف. ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر، وهو ثقة حافظ، وكلاهما أعني محمد بن مسعود المذكور عن أبي داود وأحمد بن سعيد المذكور عن ابن ماجة، روى هذا الحديث عن ابن عاصم وهو الضحاك ابن مخلد بن الضحاك ابن مسلم الشيباني، وهو أبو عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت. والضحاك رواه عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العز بن جري، وهو ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث والإخبار عن عمرو بن دينار وهو ثقة ثبت، عن طاووس وهو ثقة فقيه فاضل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد وهو ابن سعيد بن مسلم الميصصي ثقة حافظ، عن حجاج بن محمد وهو ابن محمد الميصصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصلي نزيل بغداد، ثم الميصصة ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، عن ابن جريد عن آخر السند المذكور عن أبي داود وابن ماجة. وهذا الحديث لم يختلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن ابن جريج، بدليل رواية أبي عاصم له عند أبي داود وابن ماجة عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند نسائي، وابو عاصم ثقة ثبت. ورواه البيهقي عن عبد الرزاق عن ابن جريج، وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة حمل المذكور. وقال البيهقي في السنن الكبرى في هذا الحديث: وهذا إسناد صحيح فيما ذكره أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل، قال: سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح، رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن جريج حافظ. انتهى. فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد، لأن المسطح عمود. قال الجوهري في صحاحه: والمسطح أيضا عمود الخباء. قال الشاعر وهو مالك بن عوف النضري: تعرض ضراط خزاعة دوننا، وما خير ضراط يقلب مسطحا. يقول: تعرض لنا هؤلاء القوم يقتلوننا وليسوا بشيء، لأنهم لا سلاح معهم سوى المسطح، والضيطار هو الرجل الضخم الذي لا غنى عنده. الرابع: ظواهر آيات من كتاب الله تدل على نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله المسطح مثل ما قال الشيخ، يعني العمود مثل عمود الخيمة، معروف إن عمود الخيمة يعني الضرب به يقتل، ليس كالضرب بالعصا.